إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأخيرة هذه الدورة مونة التي نرجو الله تعالى أن يثقل بها موازيننا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. والله الذي لا إله إلا هو، لو أني أستطيع أن أذيب ما عندي إن وجد من علم وتأكلوه وأطعمكم إياه بالملعقة لما قصرت، ولكن اعذروني إن قصرت في بيان أو إن تعجلت، فالعجلة قائمة على قاعدة أن العبرة بالمصلحة العامة، وأنا أرى وجوها كثيرة من الطلبة الذين يحضرون معي وأيضا من إخواني وزملائي في الطلب هم على خير عظيم، وكانوا في شعوري أنهم يتابعوا كل كلمة ويفهموا كل كلمة، ولا عبرة للنادر. ثم فلا يدرك كله لا يدرك جله، فالأمور لله الحمد محفوظة في سبيهات لمن لم يستطع أن يحصل الأشرطة، ولعل الأوراق التي أعطيت لكم فيها جبر لكسر أو جبر بعجلة وقعت. كان بودي أن يكون الوقت المفسوح لي أكثر من هذا الوقت، لكني ما استطعت بنوع الحيلة إلا الذي رأيتم. بقي أن أنبه على أشياء على عجلة، ثم نبقى مع أسئلتكم، فأعتذر لمن لم يلقى سؤاله، فقد نحيت بعض الأسئلة لبعدها بالكلية عن الموضوع من جهة، ولأن الجواب في ظني وقع فيما بعد بعد أن كتب السؤال. أنبه على أشياء سريعة جدا، كتب القواعد كثيرة، منها الموجز ومنها المبسوط، كثير منها على المذاهب، أوعبها كتاب المنثور في القواعد للزركشي مطبوع في 3 مجلدات، كتب الأشباه والنظائر مهمة مثل الأشباه والنظائر لابن نجيم، الأشباه والنظائر للسيوطي، وكذلك لابن الوكيل، قواعد النورانية لشيخ الإسلام بن تيمية، قواعد ابن اللحام عند الحنابلة. أحسن كتاب عندي وأحب كتاب إلى قلبي الكتاب الذي امتن الله علي به في خدمته، كتاب ابن رجب تحرير القواعد وتقرير الفوائد، لكنه ثقيل ومطول، وزينه علامة وفقيه هذا الزمان شيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله بشرح بديع نقلته من كلامه ووضعته في الهوامش في هوامش طمعتي مع تحرير وتحقيق. أرجو الله أن أكون قد وفقت، وأستغفر الله من الزلل ومن القصور. من الكتب التي أنصح بقراءتها وفيها تحرير في كتب القواعد: القواعد المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في أحكام الأسرة، القواعد الفقهية الكبرى عند ابن تيمية. وترون أني أذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، فلعلي متيم به وأنا معذور بحبه. والله الذي لا إله إلا هو، ما أحببته إلا لحبه ديني، ولأنه يعظم الدليل، ولأنه صاحب ملكة في ظني، فولاه ما ذهب كثير من أهل العلم لما راحوا وما جاءوا، من المتقدمين والمتأخرين. لولا شيخ الإسلام ابن تيمية ما ذهب ولا جاء ابن القيم، ولولا شيخ الإسلام ابن تيمية ما ذهب ولا جاء جمع من أهل العلم حتى من المتأخرين أمثال الشيخ السعدي وابن عثيمين وابن باز شيخنا وغيرهم، فهو حسنة الأيام وشامة الشام رحمه الله تعالى. فالله عز وجل وقد باعد بيننا في الزمان لا يباعد بيننا في المكان في الجنان، وأن يمتن علينا بأن نكون في صحبة النبيين. من الكتب الجيدة والشاطب عندي حسنة من حسنات ابن تيمية، وبرهنت على ذلك بمقالة نشرت على حلقتين في مجلة الأصالة بعنوان الشاطبي حسنة من حسنات ابن تيمية، تبرهن عندي ذلك باليقين لما خدمت الكتاب والاعتصام. يوجد هنالك كتاب اسمه القواعد الأصولية عند الشاطبي في الموافقات، والشاطبي دقيق وعباراته تحتاج إلى تأمل. كتب المعاصرين كثيرة، أحسنها من حيث العرض والتعريف في كتب أهل العلم في القواعد، كتاب القواعد الفقهية للندوي كتاب جيد، عرف بالمكتبة التي تعتني بكتب القواعد. ومما ينبغي أن يذكر أن من العلماء الذين اعتنوا عناية قوية جدا بالقواعد في كتبهم الإمام الخطابي في شرحه لسنن أبي داود في كتابه معالم السنن، هذا الكتاب مليء بالقواعد. القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي له كتاب اسمه الإشراف على مسائل الخلاف، ما مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم إلا ويرجحها بقاعدة، فهو لله الحمد الآن قيد الطبع بتحقيقه في 6 مجلدات. من الكتب التي اعتنى بها أهل العلم أو التي عملت على الجمع دون كبير تمحيص موسوعة للبرونو الأندونيسي، له كتاب مطبوع للآن في 6 مجلدات، ولعله فقط وصل إلى حرف الباء أو التاء، رتب القواعد الفقهية على الحروف. اسم الكتاب موسوعة القواعد الفقهية. الأحسن منه لمن أراد أن يقرأ، لا لمن أراد أن يجمع، كتابه المطبوع بعنوان الوجيز في إيضاح قواعد الفقه، كتاب الشيخ صالح السدان في القواعد الفقهية الكبرى، كتاب جيد مر على القواعد الفقهية مرورا حسنا لا بأس به. أنتقل إلى شيء آخر قبل السؤال، فهو الأمر الثاني بالنسبة للامتحان. الامتحان معكم الأسئلة، والمطلوب منكم كتاب 3 مواطن من كلام ابن تيمية في الصفحات التي نقلتها لكم في أثناء المحاضرات. أريد فقط 3 مواطن تذكر القاعدة الكلية والقاعدة المتفرعة عليها والمثل وتوجيه المثل على القاعدة، وتنقل كلام شيخ الإسلام بالحرف دون زيادة أو نقصان. الشيء الذي يخص المسألة، الشيء الذي لا يخص المسألة ليس مطلوبا، لا بالزيادة ولا بالنقصان، فقط تحصر كلام شيخ الإسلام بالحرف، والكلام بالجملة سيكون المفاضلة بين الطلبة بالدقة، قد يكون الكثرة سبب من أسباب الإنحاء والإبعاد. أريد الكلام من شيخ الإسلام بالمقدار فقط، 3 مواطن فقط، أريد 3 مواطن تذكر القاعدة الكلية، قاعدة متفرعة عليها المثل، أو تذكر المثل ثم تخرجه على القواعد. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، أريد ذكر 3 أمثلة من حياتكم، من معاملاتكم، من علاقاتكم، أن تذكر مثلا وترده لقاعدة، أي 3 أمثلة. ولا مانع عندي من أن ينقل بعضكم من بعض، ومن أن يذاكر بعضكم بعضا، هذا أمر مأذون فيه ولا حرج فيه. فالقاعدة تقول إيش؟ القاعدة تقول أن العادة محكمة، والعادة في الامتحان أن الرشد ممنوع، والشرط أقوى من العادة. فإذن الشرط لا حرج فيه، أن تنقلوا من بعضكم بعضا لا حرج في هذا. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، المطلوب منكم بارك الله فيكم أن تقرأوا جميع الأوراق التي وزعت عليكم قراءة دقيقة. هذا السؤال، بس اكتب لي قرأت أو لم تقرأ، بس اكتب لي قرأت الأوراق أو لم تقرأ الأوراق. الأوراق المحاضرة الماضية توزع عليكم غد، أرهقت الإخوة أدعمتهم معي أثابهم الله جزاهم الله خيرا، وأريد منكم من خلال الأوراق التي وزعت عليكم أن تنقل سطر واحد، أحسن سطر ترى انقل من الأوراق أقوى سطر رأيته أفادك أو أحببته أو شعرت أنه يعني ترى فيه علما، والإنسان في الاختيار يحسن التقويم من خلاله. أريد تقصد فطر مش سطرين. كان أستاذنا الزرقاء رحمه الله لما يدرسنا في الامتحان يعطينا 10 أسئلة ويقول أجب عن السؤال بمزيد عن سطرين، والنتيجة ولا أحد ناجح، النتيجة لا أحد ناجح. أما المشايخ متعودين لما يكتبوا يكتبوا خطباء جمعة، الحمد لله ما تكتب خطبة الحاجة ولا تكتب شيء، بسم الله مكتب الجواب خلاص، سطر سطرين، سطر واحد سطر واحد. نحن طلبة علم، طلبة قواعد، ينبغي أن نمتاز بالدقة، وينبغي كل كلمة كل حرف كل شيء يكون له إيش له معنى. فالمطلوب قراءة جميع ما نقلتم أو ما أخذتم الأوراق أخذتم من الأوراق، وفقط تكتب لي إيش سطر واحد أحسن سطر رأيته أفادك في العلم وما شابه. أطلب منكم الآن من له ملحوظة على المادة أو اقتراح أو انتقاد أو يعني طاعة على حسنة رآها وقعت فلته، أن نبقى عليها أن ننوع على ذلك بورقة، ويعني تأتوني بالأوراق الآن. من كان عنده كلام فليزور بنفسه كلاما طريقة ألا يشغله عن الأجوبة وعن الشيء الذي سأذكره الآن. الأمر الثالث فهو الأخير قبل الإجابة على الأسئلة، عندنا قاعدة أهملناها لأن فيها ذكر للإهمال، وهي الإهمال أولى من الإهمال. هذه قاعدة ليس متفقا عليها أنها من القواعد الكبرى، ولكن المراد بأن إعمال الكلام أي إعطاؤه حكما شرعيا أولى من إهماله. وهذه قاعدة طويلة ولها ذيول لم تفرض بتصنيف فيما أعلم، وهي مهمة جدا، وظفرت بكلام طويل وكثير لعلمائنا في مسائلهم الفرعية، فلا أريد أن يمضي الوقت في معالجة هذه القاعدة، ولعل الله سبحانه وتعالى يسر لي معالجة هذه القاعدة. ومن ممن تعرض القاعدة لكلام طيب الزركشي في المجلد الأول صفحة 183. والآن نأتي الأسئلة، الله المستعان. أما بالنسبة للفرق بين البدعة والمصالح المرسلة الكلام طويل، وأحسن من فصله الشاطبي في كتابه الاعتصام، والاعتصام أصل للبدعة والسنة، والتمييز يعني أظهر فرق بينهما، أن المقتضى إن كان قائما قديما ولم يعمل به فهذه بدعة، وإن كان المقتضى غير قائم وإنما هو حادث فينظر على وفق القواعد، فقد يكون مصلحة مرسلة وقد يكون بدعة. مثلا صلاة العيد لم يؤذن لها والمقتضى قائم للأذان، إذا الأذان لصلاة العيد بدعة، لكن استخدام مكبرات الصوت في الأذان ما كان المقتضى قائما. فلو كانت المكبرات موجودة والنبي ابتعد عنها أو الصحابة لكانت مكبرات الصوت إيش بدعة، لكن لما كانت محدثة مكبرات الصوت وهي وسيلة لإبلاغ الصوت ويحقق معنى الأذان وهو الإعلام بدخول الوقت فلا حرج فيه. فاستخدام مكبرات الصوت مثل استخدام النظارات، النظارة تكبر للقراءة والصوت يكبر صوت لوصول الناس، فهذه مصلحة مرسلة. هذا أهم فارق بينهما، التفصيل في الاعتصام الله المستعان. الأمور بمقاصدها ولا مشرحة في الإصطلاح، فإن عبرت عن الحقيقة العبرة بالمعاني لا بالألفاظ المباني، فإن عبرت القاعدة بأي كلام لا حرج، لكن أنا أنبه على مسألة مهمة وهي استخدام العبارات الدائرة بين على ألسنة أهل العلم والفقه وفي كتبهم مقدم عندي على إحداث عبارات جديدة والمحور واحد. أما قلت أن العلة غير مدركة في أمور كثيرة فهذا ليس بصحيح، أما قولك العبادات هذا صحيح، فالأمور العلة غير مدركة في العبادات، وابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام حتى العبادات قال ليست كلها العلة فيها غير مدركة، العلة مدركة في قسم من العبادات. ويا إخوة القاعدة التي تقول إن القياس لا يعمل في العبادات ليست على إطلاقها، في سجود السهو حالات عديدة جدا أن نرد فيها شيء في النص تضبط بضوابط القواعد العامة، ولذا حتى في العبادات الحق النظير بالنظير يعمل به. وأهل العلم لما يقولون العبادة لا تثبت في القياس المراد أن العبادة لا يثبت أصلها بالقياس، ولكن لو في باب العبادات عندنا أشياء منصوصة وأشياء غير منصوصة والحق المنصوص بالمقصود غير المنصوص بالمنصوص أولى من أن نحدث رأيا من غير أصل. وكما ذكرت لكم مثلا مثل سجود السهو حالات الخطأ غير محصورة ولم ترد كل حالة من الحالات عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، فإذا الشريعة معللة، فالأمور الغير معللة ليس لمس نرائها المعاني، وبالتالي مع عدم تلمس نرائها المعاني يبقى موضوع العبادة أقوى من تلمس الحكم، فالحكم الأحكام الشرعية تعلق على المعاني في المعاملات وفي في الأشياء التي أصلها الحل، أما في العبادات فتبقى الأمور على نهي عليه. ولذا القاعدة عند العلماء أن الأصل في العبادات المنع بخلاف معاملات، الله أعلم. القاعدة عند أهل العلم ما أطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده، فما جاء مقيدا يبقى على تقييده وما جاء مطلقا فيبقى على إطلاقه، فلا يصح أن نقيد شيئا أطلق ولا أن نقيد شيئا ولا أن نطلق شيئا قيد. وأما إعطاء الشيخ الدرس فهذا ثابت عن غير واحد من السلف ومنهم عبد الله بن مسعود، فإنه كان يعظ الناس كل يوم خميس، خصينا درس مسلم يوم الخميس بهذا الأثر ابتداء بفعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما موضوع قيام الليل فالمسألة فيها تفصيل، والتفصيل على النحو الآتي: الشرع قيد القيام للجماعة في رمضان، والشرع أتى بالمصالح على وجه التمام والكمال، وزكى النفس على أوجه على أتم حال، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يستبرك على الشريعة فيقيد شيئا أطلقه الشرع فيقول للناس نريد أن نقوم شهرا آخر غير رمضان، هذا استبراك على الشرع، والمقتضى قائم لوجوده لو كان هذا الأمر مشروعا. والمشروع في التواطع على القيام الليل صورتان، وما عداهما ممنوعة، أعني غير قيام رمضان. الصورة الأولى أن يقع اجتماع بين الأحباب والأصحاب والإخوة والأقارب من غير تواطؤ سابق، يجتمعون بتقدير الله كما حصل مع عبد الله بن عباس في بيت خالته ميمونة، فلما النبي وضع له الوضوء توضأ وصلى معه وأقام الليل جماعة، وهذا هذه صورة تتكرر فلا حرج فيها من غير مواعدة. الصورة الثانية الزوج والزوجة ينضح الماء في وجهها وتنضح الماء في وجهه، فإن الله يضحك لهما كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا عن ذلك فلا يجوز أن يتواطأ الناس على القيام، ولا سيما إن خصصوا يوما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التخصيص اليوم يكون غالبا ليلة الجمعة، وقد جاء النهي عنه صراحة في صحيح الإمام مسلم، فلا يجوز للناس أن يتواطؤوا على قيام ليلة وأن يتنادوا فيما بينهم بسبب مصيبة حلت بلاد المسلمين أو ما شابه. حلت المصائب نحث الناس على التوبة والعمل الصالح، ونطلق على النحو الذي أطلقه الشرع. إن وقع قحط نقوم بصلاة الاستسقاء، ما أطلقه نطلقه، ما قيده نقيده، الحال الذي دعا إليه ندعو إليه، لا يجوز لنا أن نخصص شيئا أو أن نقيد شيئا نطلق ولا العكس. هذه القاعدة، الله أعلم. وبإذا عرف الجواب فأحوى القصة. مثلي يسأل هذا السؤال، مثلي يسأل هذا، فأن الشيخ بيننا استطاع واحد من يتكلم، عالم من هيئة كبار العلماء جاء إلى بلادنا مرة فصار بيننا وبينه نقاش، هيئة كبار العلماء السعودية، صار بيننا وبينه نقاش في بعض المسائل الفقهية، فانقطع بنا الحال، لا أقنعناه ولا أقنعنا. فأنا قلت له يا شيخ آخر موجود فاذهب إليه ونسأله. قال إن صرنا مجلس بين يدين الشيخ ما أقسم لك كلمة، ما سنتكلم ولا كلمة، ما أجلس بين يدين الشيخ لأن نتكلم نحن أسود وراءه. صلى الله عليه وسلم شيخنا رحمه الله تعالى. يا إخوة، من يعرف العلم ويفقه العلم ويأخذه فقها دحوا يستغرب من الشيخ، ويعلم أن الشيخ كان آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وحير الناس، بعض الناس يقول عن الشيخ مرجئ، آخرين وآخرون يقول عن الشيخ وهاب متشدد، ناس يشتغلوا في علم الحديث أصحاب المتقدمين المتأخرين، شيخ فقيه لا يعرف شيخ الحديث، يشتغلوا في الفقه شيخ لا يعرف الفقه لا يعرف إلا في الحديث، وهكذا. شيخنا أول ما بدأ فطلب العلم على أبيه، وكان أبوه فقيها وله تلاميذ، وهو من كبار شيوخ ألبانيا، ثم تلمذ عليه عدد من علماء الشام ودرس عليه الفقه. فإن كنت أنسى فلا أنسى أن الشيخ رحمه الله اتصل بي مرة فقال لي: أنا حفظت من والدي عبارة من كتاب التحرير لابن الهمام، وكتاب التحرير لابن الهمام من أصعب كتب الأصول على الإطلاق، قال لي أنا سأنقلك لحافظه وأرجو أن تخرج بي العبارة من كتاب التحرير تصل بي وتنقلني العبارة، وأنا حافظ هذه العبارة من أكثر من 50 سنة وأملها علي. فلما خرجت العبارة من كتاب التحرير كادت العبارات تستفق، الواو ممكن تصير فاء، يعني العبارات قليل الفرق نادر جدا. شيخ رحمه الله تعالى كتبه تدلل على أنه فقيه ضليل، شيخنا ليس بمعصوم، والناس يظنون أننا نقلد الشيخ ويقولون دائما عبارة أنتم يعني تفرون من تقليد تقلدون الشيخ. لا والله، والله الشيخ في حياته يعلم أن لبعضنا مناقشات للشيخ وأشياء وأقوال وما شابه، ولكن شيخنا رحمه الله حرر العلم على قواعد أهل العلم. الاجتهاد الذي ندعو إليه يا أيها الإخوة ليس هو التخلص من أصول العلماء، وإنما أن نعرف أصولهم وأن نستخدم قواعدهم وأن نبقى على معظمين للدليل، ولكن النتائج قد تختلف، تصديق عام على خاص، جمع بين أدلة، تصحيح تضعيف وما شابه. اليوم بعض الناس نسأل الله العفو والعافية يريد أن يغرب، فيأتي بمسائل لا أصول لها ويأتي بأطوال، بل بعضهم نسأل الله العفو والعافية يصرح يضلت القرون كلها على هذه المسألة في أصل التوحيد ولم يعرفها إلا أنا. والله الذي لا إله إلا هو نخطئك أن تضللك أن أحب إلينا من أن نضلل جميع علمائنا. فالاجتهاد الذي ندعو إليه أن لا نأتي بجديد، وشيخنا رحمه الله في فقهه وأصوله ما أتى بجديد، تخدم قواعد العلماء، هذا الذي ندعو إليه، أن نستخدم قواعد العلماء في تحرير وتحقيق ونظر وتجبر وإمعان. هذا هو الفقه الذي ندعو إليه. على هذا كان شيخنا رحمه الله، وجمع شيخنا بين أكثر من علم، علم الفقه كان ضليعا فيه، آثاره ظاهرة، ممكن بعض مسائل الفقهية مثل الميراث وما شابه تحتاج إلى مزاولة وممارسة، في المزاولة والممارسة بعض المداخلات قد لا تكون ظاهرة عند بعض الفقهاء، لكن هذا لا يعيب شيخنا، وهذا الذي ذكرت يدلل على أن القول بأن الشيخ محدث وليس بفقيه كلام ما أنزل بهم السلطان، ولا سيما أن الانفصام بين الحديث والفقه بدعة ما أنزل بهم السلطان صلى الله عليه وسلم. ممكن قواعد الفقهية حاجز بين الأصول والفقه، حاجز له وجه طلع الأصول وله وجه طلع القواعد الفروع، ولذا هي مادة حقيقة جميلة وهي ضوابط، ففيها من الأصول الجمع ضابط العقل الذي يجمع بين هذه الأمور، وفيها من الفروع كسرة التمثيل، كسرة التمثيل هي أمور فرعية، لكن حتى يحصل الإنسان الملكة لا بد أن يعرف القواعد، حتى يحسن الإنسان الفقه وتكون عنده ملكة وتبحر في الفقه لا يستغني يا إخوان عن فقه علمائنا المذهبيين، لابد أن نعرف فقههم، لكن لا لسنا ملزمين بأن نقلد واحدا منهم. الحق أحب إلينا من قول كل أحد، والقواعد الفقهية تسعفك على أن تعرف الأصل الذي تخرج عليه المسائل. ومن بديع قول بعض الفقهاء يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا، فمن أطهر القواعد تعرف ما هو سر الخلاف. وأكثر ما نستفيد في القواعد التخريج مسائل النازلة على القواعد السابقة. إذا الذي يريد أن يحكم بالإسلام في هذا الزمان وهو غير شبعان غيان من نصوص العلماء وقبلها من الأحاديث شرعية، لا يحسن أن ينزل تخريج الشيء النازل على الشيء السابق، فهنالك هو كبيرة بين آخر الدولة العثمانية وزماننا، حصل فيها بحكم الثورة الصناعية والأمور التكنولوجية مستجدات كثيرة جدا، حتى نحسن حق الحاضر بالسابق وأن نبقى على الجاد يحتاج إلى جهد جهيد، يحتاج إلى جهد جهيد. ومما ينبغي أن نعلم أن الأحكام الفقهية إن انتبهنا إلى الضوابط والقواعد التي تخص الطهارة والحيض والنفاس تكون بمثابة أمثلة نموذجية، من أتقنها يحسن أن يلحق بها مسائل قد تخص السياسة العامة وتخص الأمة كلها، لأن العلم كما تبين معنا خلال القواعد مسائل واحدة، فالذي يجهل المنصوص عليه لا يحسن تخريج غير المنصوص عليه. ولذا يا إخوة لا سبيل الإصلاح أبدا إلا سبيل العلماء. مخطئ من ظن أن هنالك سبيل لإصلاح المسلمين غير سبيل العلماء. فلما قام الغيورون من أصحاب الدعوات الموجودة لا نشكك في نواياهم، أرادوا فقط أن يسدوا مسد العلماء وأن يعملوا عمل العلماء، ما أفلحوا، لأن فاقد الشيء لا يعطي. فالضلال الواقع والذي ستبقى تعانيه الأمم اليوم من العجلة وما تفترون سببه البعد عن قواعد العلماء. الله أعلم. نعم. سائل أولا هل تحتاج لتفصيل طويل؟ لست بصدد، لكن لعل الله يسر لنا يعني لقاء آخر أو شيء يعني، والكلام على القواعد مفصل في مجالس التي ألقيت في مركز ليون الألباني، مسجد ليون الألباني. نعم. سائل بارك الله عليه وسلم، لا ضرر أن تضرر غيرك ولا ضرار أن تضرر من ألحق الضرر بك. القاعدة تقول أن من نشأ في ديار الإسلام لا يعذر بالجهل في الأحكام، من نشأ في ديار الإسلام. والضابط الذي قاعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من كان بإمكانه أن يعلم فقصر فلا يعذر بجهله، ومن لم يكن بإمكانه إلا أن يعلم فهذا إلا أن يعلم الذي فعل فهذا معذور بجهله. والآن الذي ينشأ في ديار الإسلام الحدود يعرفها القاصي والبادي، ليست خفية على أحد، فمن فعل مسوغا بإقامة الحد عليه فلا يعذر بجهله، إلا إن كان حديث أهل بالإسلام لن ينشأ في ديار المسلمين وما شابه فهذا معذور. وهنالك آثار تدلل على هذا العذر عند البيهقي ذكرها ابن القيم في الطرق الحكمية. المسألة لها حدان ووسط، ما ورد في شرع من قبلنا وورد في شرعنا ما يؤيده فهو شرع لنا لوروده في شرعنا، وما ورد في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يناقضه فهو ليس شرعا لنا المناقضة، ويبقى الوسط، ما ورد على أنه شرع ما قبلنا ولم يرد شيء في شرعنا فأكده أو ينقضه، فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح في هذا الحد أنه ليس بشرع لنا. لا فرق بين الفرض العيني والوجوب العيني عند جماهير أهل العلم، الذي فرق بينهما أبو حنيفة فيقول ما ثبت بنص قطعي فهو فرض، وما ثبت بنص ظني فهو واجب، وتارك الواجب آثم وصاحبه فاسق، فلا فرق حتى عند الحنفية من حيث الثمرة، لكن من أنكر الواجب ليس بكافر، ومن أنكر الفرض فهو كافر، هذا هو الفرق. فمثلا الوتر عند الحنفية واجب، بينما فرض الفجر الوتر واجب عين، صلاة الفجر فرض عين، لأن الوتر ثبت بنص ظني والفجر ثبت بنص قطعي، فهكذا. نعم. التفصيل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تاج إلى محاضرات كثيرة جدا، وأوعب وأحسن من تكلم في حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأستاذ محمد سليمان الأشهر، فهو كتاب من أبي الدكتوراه من الأزهر مطبوع في المجلدين، الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كثير طويل، لكن أقول يا إخوة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها العموم والأصل فيها السنية، إلا في صور نادرة قد تصل بالوجود، فذكرنا هذا في دورة سابقة. وأيضا ينظر في فعله صلى الله عليه وسلم ويستأنس بفهم أصحابه، وهل اشتهر هذا الفعل عند أصحابه أم لا، فما اشتهر عند أصحابه فيتأيد بالسنة العملية كستر الرأس بالعمامة أو القلنسوة أو بالعمامة فوق القلنسوة، كل هذا مشروع، والخير الهدي هديه، فالأحسن أن نفعل هذه الأمور جميعها. وسنة استقصاء الرأس سنة عملية اشتهرت عند السلف، لم يقتصر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت بل كان عيب في جيل آبائنا أن يكشف الرجل في طريق رأسه، فستر الرأس سنة عملية. وأما الاستكثار من النعال ولبس النعال فهذه سنة بغض النظر عن نوع النعال، ويستأنس هذا بفعل السلف، وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم استكثروا من النعال فإن المنفعل ما زال راكبا. فالسنة أن يكثر الرجل اتخاذ النعال عنده في البيت، الله أعلم. نعم، بلا شك فرع دين وحي، دين ما دين وحي، ولكن هل للاجتهاد في نصيب؟ نعم، لكن من القبيح جدا أن يقال